السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا اليوم المفتوح، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة وأن يحفظ إخواننا المرابطين في فلسطين الحبيبة وعلى أرض غزة، وأن يسدد الله سبحانه وتعالى رميهم وأن ينتقم من اليهود المعتدين، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى، اللهم أمين. نرحب في هذه الفقرة بشيخ حبيب فضيلة الشيخ الدكتور متولي الفراجيلي. مرحبا شيخنا الحبيب، بارك الله فيك يا دكتور، رضي الله عنك سيدنا وبارك في عمرك، اللهم أمين. شيخنا الحبيب، يعني في هذا اليوم المفتوح الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والدعاة والباحثين للحديث حول العديد من الجوانب في القضية الفلسطينية الآن وما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من الكيان الصهيوني، لا سيما و ما حدث من تداعي الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لتدمير أو يعني القضاء على إخواننا في فلسطين الحبيبة وفي أرض غزة. محتاجين نتكلم عن اليهود شوية. البعض بيغتر بما يحدث. لسه كان احد الضيوف معانا فبيقول ان احد الناس كلمه قال له لا ده هم لقوا مسلم عربي مصري، قال له لا ده لهم حق تاريخي في ارض المسجد الاقصى، هم اللي دخلوا هم اللي فتحوا هم فعلوا كذا وكذا. فالملف محتاج تثقيف وتوعية بشكل اكبر. محتاجين نتكلم عن تاريخ اليهود، نظرة تاريخية حول اليهود وتاريخ اليهود، وليه احنا بنتكلم اصلا عن تاريخ اليهود يا شيخنا الحبيب، بحيث المشاهد الكريم يحاول يجمع معنا خيوط هذه الحلقة. يعني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. البعض يقول انتم يعني لا شيء عندكم الا الكلام. نعم. بالطبع الكلام قد يكون من وجهة نظر البعض الان ليس بمؤثر. نعم. فالأمة تحتاج إلى فعل، لكن كل أحد بحسب استطاعته، فالعلماء دورهم أن يبينوا أن يكشفوا أن يصبروا، هذا هو دور العلماء. فدور العلماء ليس، أو أهل العلم يعني والدعاء، ليس هو أن يحملوا السلاح، إنما هو دورهم أن يبينوا. والكلمة لها تأثير، كلمة لها تأثير. نعم. على عكس ما يعني يستهين الناس بالكلمة، فالكلمة لها تأثير. نعم. وهنا فضلتك تقصد في مسألة أن العالم له دور توعوي وعلمي وجهاد. نعم. باللسان، في مسألة الجهاد والسلاح، إن أتيح له ذلك سيكون أول الناس يعني. نعم. نعم. إن أتيح له ذلك طبعا يتقدم إلى الصفوف. صحيح. إن كان يعني في مرحلة عمرية. نعم. تسمح له بذلك. نعم. ولنا في يعني علمائنا أسوة حسنة، وقبل ذلك لنا في رسولنا. نعم. عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لكن أنا أتكلم عن المرحلة التي نحن فيها الآن. نعم. نعم. مرحلة يعني ليست خافية على أحد. صحيح. فنحن يعني نبذل ما نستطيع من أن نعري تاريخ هؤلاء. نعم. وأن نبين للأجيال التي لا تعرف تاريخ هؤلاء أن تاريخ هؤلاء قائم على الكذب وعلى الافتراء وعلى الخرافات. نعم. وعلى الأباطيل. وإن الكثير من الناس يظنون أن أصل فلسطين هم بنو إسرائيل وهم اليهود. نعم. فنريد أن نبين للناس ولمن لا يعرف هذا ويعني حقيقة الأمر. نعم. وأيضا لأن اليهود يجعلون التاريخ هو جزء من عقيدتهم. تاريخ عند اليهود ليس هو مجرد قص تاريخي، لا. تاريخ عند اليهود له قداسة. طب عفوا، جزء من عقيدتي. طب قبل أن أتحدث نقطة دي سيد شيخنا الحبيب، وحاج بتقول أن التاريخ جزء من عقيدتهم، هل اليهود الآن يقاتلون في فلسطين على عقيدة، ولا الناس دي عبارة عن مجموعة من المرتزقة بيشتغلوا بفلوس؟ يعني دي مهمة جدا، ما رأي فضلتك؟ لا، اليهود لا يتحركون إلا بعقيدة. عقيدة. بعقيدة. لما تنظر لكلام مثلا وزير الدفاع لما تكلم عن أهل غزة وقال هم كذا وكذا نعم وصفهم بالحيوانات وكذا، هذا هو في معتقد اليهود. يعني ده له مرجع عندهم. أيوة، في معتقدهم أنهم هم خير الأمم وأنهم هم خيار الناس وأن باقي الشعوب هم حمير يركبونها من أجل الوصول إلى أهدافهم. سبحان الله. فهو هذه نظرة عقدية، ويتكلم عن عقيدة، هذه يعني نظرته. هو لما بيقول، لما يشتم على العرب او على المسلمين او على اهل غزة يقول حيوانات او ما شابه، هو مش بيشتم انه متضايق يعني، لا لا ده لا، بيتكلم بدين. هذا معتقده أن غير اليهودي لا قيمة له سبحان الله. ولا وزن له. هذا معتقده الذي هو يتحرك به، فهو يتحرك بعقيدة، بصرف النظر عقيدته باطلة، بالطبع عقيدته نعم. فاسدة وباطلة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وأحباؤه، نعم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم أنتم بشر بشر ممن خلق. نعم. فادعاء أنهم شعب الله المختار، هذا عندهم في العقيدة، وأن الشعوب الأخرى هي شعوب دونية لا ترقى أبدا لتكون في مصاف اليهود. فهم يتحركون بعقيدة. بمعتقد، يتحركون. إذا لما تعجب يعني العالم كله يتحرك من أجل الأطفال الذين يموتون، ومن أجل النساء الذين يموتون، والشيوخ الذين يموتون، وهم لا يحرك ذلك فيهم ساكنا. سبحان الله. لماذا؟ لأنه هو ينظر نظرة أن هؤلاء أقل، وهم يعني إيه، ليسوا يعني لا يستحقوا حتى أن يرثوا لحالهم يعني. انا فعلا الشيخ الحبيب جاء في بالي وانا بشوف القتل، النهارده الصبح وانا بتابع يعني ما حدث في المساء وما شابه من قتل الاطفال والرجال والنساء، جه في بالي فعلا. طب مش هقول ليس منكم رجل رشيد، وما فهمش رجل رشيد يعني، لكن جه في بالي طب ما فيش يعني قدر من الإنسانية إن أنت تفكر طب ليه بتموت هؤلاء الناس؟ طب خلاص يعني شوف حل تاني. طبعا أنا لا أجيز، حتى عشان ما فيش الكلام ما يتقطعش ويتحط في غير سياقه، لا أجيز لأحد إن هو يقول للفلسطيني هاجروا بيوتكم أو هاجروا بيوتكم، ولكن بقول لهم هم يعني ما فيش حد يفكر في حلول أخرى يعملها غير القتل، يعني سفك دم الآلاف ده بسيط كده بهذا الشكل. هو إذا كنت يعني نقول الإنسانية واليهود ليست عندهم نظرة إنسانية، طب يا أخي اتكلم عن الغرب. الغرب الذين يعني بالضبط. يصدعون رؤوسنا نعم. ليلا ونهارا بالقيم والمبادئ والإنسانية، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. عشان قطة، يعني يقولون عن المسلمين أنهم وحشيون لأنهم يذبحون الأضاحي، اي نعم ويرفعون قضايا على المسلمين من أجل أنهم صح، يذبحون الكباش في أعيادهم. وفي بعض الدول جرمت الذبح في أيوة، يوم العيد، يعني في بعض الدول جرمت، في الهند وصل الحبس 6 شهور أيوة، لمن يقوم بذبح البقرة ذبح في عيد الأضحى يعني. أيوة، نعم. البقرة عندهم مقدسة، مقدس نعم. جمعيات للرفق بالكلاب، جمعيات لكذا، جمعيات لكذا. إنما فانظر إلى أين ما يتكلمون عنه، يدندنون حوله ليلا ونهارا، نعم. ومحاضرات وكتب نعم. كتبت، لكن عند المحك أين هم؟ ما يحدث لإخواننا في فلسطين على مرأى ومسمع من هؤلاء المتحضرين نعم. الذين يزعمون أنهم متحضرون. الآن سقطت الأقنعة، يمكن أنا أشرت إلى ذلك في كلمة يعني كتبت في صفحة نعم. القناة، كانت بعنوان سقوط الأقنعة نعم. يعني. ونعم، سبحان الله. طب شيخنا الحبيب، في نقطة الحديث عن النظرة التاريخية لليهود، فضيلتك ذكرت أن تاريخهم هذا جزء من دينهم الذي ينفذونه يعني. نعم، ده صحيح. وإذا أردنا أن نبدأ يعني بداية من الأول يعني حتى نبسط الأمور، هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا علاقة له لا باليهودية ولا بالنصرانية، نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نشأ في العراق، ولما هاجر إلى فلسطين، ولما رزق بإسماعيل عليه السلام أمر بالهجرة إلى مكة، والقصة معروفة، ورزق بعد ذلك من سارة بإسحاق، وجاء من بعد إسحاق يعقوب في فلسطين. يعقوب كان له 12 ولدا من 4 نساء منهم يوسف عليه السلام. عليه السلام. فقصة يوسف طبعا معروفة، قدر العلماء بأنها حدثت في حوالي 40 سنة. 40 سنة. قصة يوسف عليه السلام، حتى ولما مكن يوسف عليه السلام أرسل إلى يعقوب. يعقوب هو إسرائيل. نعم. إسرائيل أي عبد الله. إسرائيل عبد الله. عبد الله. فأرسل إلى أهله الذين جاءوا من فلسطين. كم عددهم؟ عائلة. عائلة. لهم أبناء سيدنا يعقوب 12. يعقوب. ما هو أصله إسرائيل. هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب عليه السلام. فعائلة تتكون. وهم الآن في الكيان الصهيوني بيعتقدوا إن إسرائيل هو يعقوب. ما هو إسرائيل هو يعقوب. يعتقدوا إزاي؟ إسرائيل هو يعقوب. يعني هم مسماهم لدولتهم هذه التي ليس لها أساس إن دولة إسرائيل دي هي دولة يعقوب. يعني. دولة يعقوب. أيوة الأصل لأنه إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فأسرة. طب من كان يسكن في فلسطين؟ هؤلاء أسرة واحدة. أسرة واحدة كانت تقطن في فلسطين. من كان يسكن في فلسطين؟ كان يسكنها الفينيقيون من العرب 3000 سنة قبل الميلاد، ثم الكنعانيون من العرب 2500 سنة قبل الميلاد، ثم قبائل من كريت، جزيرة كريت من اليونان 1200 سنة قبل الميلاد، كان اسمهم قبائل بلستي. اختلط هؤلاء وهؤلاء وأطلق عليها فلسطين، وكانت تسمى بأرض كنعان، وهي في التوراة تسمى بأرض كنعان، وهد كنعان يعني إشارة كنعان من الكنعانيين. كنعانيين العرب. وحتى هذه اللحظة يعني في كتابه المحرف أيضا يثبت أرض أنها كنعان. أرض كنعان. أرض كنعان. أرض كنعان. طب وماذا يقولوا إذا قيلت لهم هذه النقطة يعني؟ لا هو عندهم. يعني ما لا هم يقولون لا ما هو أرض كنعان يعني مسمى. يعني عفوا لا في دم ولا في دين، يعني إذا كنتم عندكوش دم وبتقتلوا الناس بدم بارد ما فيش دين، ما أنت بتقولوا توراة ودين ويهود. ونقطة أخرى شيخنا الحبيب، يعني فضلتك عفوا إذا كنت بخرج بره الموضوع وهرجع تاني، يعني فضلتك ذكرت أن يعني هؤلاء أقاموا الدولة إسرائيل على اسم سيدنا يعقوب عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض على زعمهم ان كل من ينتمي لهذه الدولة هم ابناء يعقوب، أليس كذلك؟ بلى، بس هو الحقيقة، وان كنت هخرج عن السرد التاريخ لان دي اكذوبة وخرافة. اكذوبة. ان كل من يعني هو من في اسرائيل هم من ابناء يعقوب. ما ده اللي كنت هقوله فضلتك، يعني هو الان هم جايبين زبالات المجتمع. أيوة. وفقوها مع بعضها وقالوا هم دول ابناء اسرائيل. لا لا لا ده هم يعني انقسموا إلى اليهود، ينقسمون إلى قسمين كبيرين. قسم يسمى بالإشكناز، إشكناز أو الأشكناز، وهم الخزر. وقسم آخر يسمى السفرد. من يشكل. أنا مستغرب الدكتور متولي يعني في تخصصه كأصول الفقه وتدريس السيرة وتدريس الحديث وما شاء الله مبارك، ويعني الشيخ مهتم بالدراسة بهذه الدراسة تاريخ، لأنه هو أصلا ده واجب علينا أن نعرف تاريخنا. نعم. ومن لا يعرف التاريخ لا يعرف الحاضر. سبحان الله. فهو واجب عليك مسلم أن أعرف تاريخي. نعم. معرفة جيدة، إشارة أن برنامجي أيام الله، أيام الله، وبرنامج تاريخي. صحيح. برنامج تاريخي في المقام. نعم. الأول حتى أنا البعض يسألني وأنت متخصص تاريخ، قال لهم لا هو شرط، ليس شرط، ليس شرط. عندما نعم. أتكلم صحيح. في التاريخ متخصصا يعني. نعم. في التاريخ. ربنا ينفعنا بعلمك. ربنا يبارك فيك. آمين. فانقسموا، إن كان الانقسام ده عموما الغالب، لو عدنا لمسألة يعني الأصل الشعب اليهودي. نعم. لكن إجابة على سؤال حضرتك، إن تقول إحصائيات إن 92% من اليهود الآن أصلهم من الخزر. خزر دول قبائل تركية. من تركيا. وثنية، قبائل. نعم. وثنية. خرجوا طردوهم إلى القوقاز، القوقاز دي في جنوب روسيا. فلما خرجوا وثنيون يعني لا علاقة لهم بإسرائيل ولا بيعقوب عليه السلام، ولا وطأت أقدامهم أرض فلسطين على الإطلاق، ولا هم يهود ولا هم نصارى، لا ده وثنيين، لا لا وثنيون. وأقاموا في القوقاز في روسيا، وفي القرن السابع إن شاء الله الميلادي أو الثامن الميلادي اعتنق الملك ملكهم الديانة اليهودية، واعتنقت الشعب بكامله، الخزر اعتنق الديانة اليهودية، وكونوا مملكة في القوقاز، في القوقاز. هؤلاء يشكلون الآن حسب الإحصاءات 92% من اليهود الموجودين في إسرائيل، لا هم من أصل سيدنا يعقوب ولا علاقة لهم بالأرض المقدسة، وخاصة من يتولى المناصب العليا الآن كلهم من الخزر. إنما من كان يقطن اللي هم دول أصولهم وثنية أصلا، أصلهم نعم من روسيا، عباد الأصنام. أيوة أصلهم وثنيون من روسيا، من القوقاز. يعني لو كانوا يطالبون الوطن قومي يطالبون في روسيا في القوقاز. الفئة القليلة هم الذين سافرد، هم الذين أقاموا في حوض البحر الأبيض المتوسط المنطقة العربية، هم الذين ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام. فغالب اليهود إذن هم من الوثنيين، لأنه ده سيبطل لو تكلمنا في هذه الجزئية دعوة خرافة البني إسرائيل هي نقاء الجنس اليهودي، سنرى أن هذا خرافة. طب عفوا سيدنا، يعني الصفد هذا السفرد السفرد، إذا يعني ادعوا الانتساب لإسرائيل ونحن عندنا نص قرآني، يعني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ماذا يقولون في هذا المعتقد، يعني أن يعقوب كان على الإسلام، كان يوحد الله سبحانه وتعالى؟ نعم، ما إن الدين عند الله الإسلام. نعم، ما كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. نعم، بتوحيد الله سبحانه وتعالى والاستسلام له سبحانه وتعالى. إنما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هي شرائع مختلفة، لكن الكل كان يدعو لا إله إلا الله يعقوب رسول الله، لا إله إلا الله نوح رسول الله. نعم، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله. فالكل يدعو إلى التسليم والتوحيد. هذه عقيدة أهل الإسلام. أيوة. لكن عقيدة اليهود هنا ان يعقوب نبي الله، نبي الله، وعزير، وعزير ما قالوا ابن الله، ابن الله، ابن الله. نعم، قالت اليهود عزير ابن الله. نعم نعم، تمام يا شيخنا، عفوا لا في الموضوع، نعود مرة أخرى. نعم، ربنا يبارك، الله يحفظك شيخنا. هاجر، نعم، سيدنا إبراهيم، أسرة، نعم، أسرة هي كان قلت يسكنها يعقوب هاجر من فلسطين الى مصر، والفينيقيون وقبائل فلسطين. نعم، اين كان اليهود؟ اين كان اليهود؟ ده يعني لو حسبنا بالزمن فالفينيقيون من العرب حوالي الان 5000 سنة. نعم، 5000 سنة. فاذا العرب كانوا هم في فلسطين في الارض المقدسة ولم يتركوها الى الان. لكن انظر الى عائلة بنو اسرائيل، عائلة تخرج من الارض المقدسة من فلسطين الى مصر، تسكن في مصر الى ما شاء الله، وحتى ودعا يوسف عليه السلام المصريين الى التوحيد. نعم، فامن به قلة. يعني هؤلاء ايضا دخلوا في بني اسرائيل. نعم، امن به من المصريين قلة، ثم مات يوسف عليه السلام ومات يعقوب عليه السلام، وكان في هذه الفترة يحكم مصر الهكسوس اللي هم من العرب. نعم، حتى نجد في القرآن في قصة سيدنا يوسف عليه السلام العزير والملك، ولا تجد اسم فرعون كما في قصة موسى. نعم، عليه السلام هذه الفترة التاريخية كان يحتل مصر الهكسوس وهم الرعاة من العرب. فلما جاء فرعون فسام بني إسرائيل سوء العذاب، لأولا لتعاونهم مع العرب الهكسوس، نعم، ولدسائسهم اليهود يشتهرون بهذا. حتى انت تعرف يعني مشهور تاريخيا اليهودي لا يخالط الناس، وانما لهم في اوروبا كده اسمه جيتو، يعني اماكن خاصه بهم، زي ما عندنا هنا حاره اليهود، حي اليهود، ليهم جيتو، لا يختلطون بالناس ولا الناس يختلطون بهم. وهذا نراه ايضا في لما جاءوا الى المدينه الى يثرب، ايضا تجد يهود بني قينقاع اسوار، بني النضير اسوار، لا يختلطون حتى لانهم في مجتمعات خاصه بهم. هذه طبائع اليهود، طبائع اليهود. سماهم فرعون سوء العذاب، وخاف فرعون من دخول المصريين الى التوحيد. سبحان الله، ما هو اليهود هم الذين كانوا يوحدون الله. نعم، على عجورهم وبجورهم، لكن كانوا هم الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى. ثم حصل أنه أرسل سيدنا موسى عليه السلام ودعا فرعون إلى التوحيد أبا، فأمر بالخروج ببني إسرائيل من مصر. نعم، الجد الثالث لموسى عليه السلام هو يعقوب. الجد الثالث، السادس، نمو الثالث، الثالث. يعني اذا هو قريب جدا من يعقوب عليه السلام. نعم. لكن سيدنا سليمان ما بينه وبين سيدنا موسى حوالي 1000 سنة، 1000 سنة. تقريبا حوالي ألف. نعم. 1000 سنة. فهو سيدنا موسى كان في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، قبل الميلاد خرج ببني إسرائيل كما نعلم، والقصة مشهورة. خرج بهم إلى، عبر البحر إلى سيناء. نعم. ولما عبر بهم إلى سيناء، بمجرد ما عبروا وماء معجزة البحر ما زال على أقدامهم، ولما وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني لأنهم هم تربوا على ذلك، رأوا ذلك في مصر. لكن هم في وقت المعجزة كانوا مسلمين، كانوا موحدين. موحدين. موحدين مع موسى عليه نعم. السلام. نعم. لكن لما مجرد ما عدوا افتتنوا، مجرد ما عبروا، وجدوا قوما يعكفون اصنام لهم، قال اجعل لنا الها كما لهم آلهة. ولذلك لما هنا سيدنا موسى قال ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا فرفضوا. ستأتي في مرحلة، لكن انظر كيف عانى منهم موسى عليه السلام وهارون في سيناء. فاولا أبوا، أن رفضوا أن يصدقوا أن فرعون قد أغرقه الله. نعم. فقالوا فرعون يغرق؟ لا، أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي؟ فمن تجبر فرعون عليهم لم يصدقوا أنه مات. نعم. حتى يعني قالوا لن نصدق أنه مات حتى يخرج نرى جسده. فالله سبحانه وتعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله. فنجاه الله سبحانه وتعالى، فلما رأوا جسده صدقوا. نعم. اليهود هكذا، لا يؤمنون إلا بشيء مادي محسوس يرونه. نعم. وخرج موسى لميقات ربه، وصارك معهم نبيا. نعم. وهارون عليه السلام، فماذا فعلوا؟ عبدوا العجل. عبدوا العجل من دون الله، وأخذوا يطوفون حوله ويقدسونه، ولم يستطع هارون أن يمنعهم من ذلك. نعم. وهذا في لما جاء موسى وجدهم يعبدون العجل من دون الله. نعم. سبحانه وتعالى. وتاب الله عليهم، لكن كان الجزاء أن يقتلوا أنفسهم، يقتل بعضهم بعضا، ثم تاب الله عليهم. جاءهم موسى عليه السلام بالتوراة، قام اعملوا، قالوا لا، لن نعمل بالتوراة. لماذا؟ لا نريد أوامر ولا نواهي. سبحان الله. تركنا هكذا، رفضوا هنا، رفضوا العمل بالتوراة، حتى رفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الجبل كأنه ظل. نعم. يعني هيقع عليهم. فلما ظنوا أنه واقع بهم قالوا نعمل بالتوراة. نعم. يبقى لم يعملوا بالتوراة إلا لما رفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الجبل فوق رؤوسهم، فقالوا نعمل بالتوراة. ثم قالوا لسيدنا موسى عليه السلام أرنا الله جهر. سبحان الله. ورينا بقى فين ربنا الذي نعبده. فأرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. فعانى منهم سيدنا موسى وسيدنا هارون في سيناء أشد العناء، ثم طلبوا الطعام والشراب. في هذا الوقت كانت سيناء أرض صحراء. صحراء. صحراء. نعم. ايوه، كانها ارض مصريه. اي نعم. أيوة. انا اقصد وقتها لم لا يعني لا زالت صحراء، ما كانش اعمار، ما فيش لا زرع ولا ما كانش اعمار ولا ماء. فلما استسقى موسى ربنا سبحانه وتعالى فجر اثنتا عشرة، فجر اثنتا عشرة عينا. نعم. جاءهم الماء، وانزل الله عليهم المنة والسلوى. فترة قليلة من الوقت قالوا لا، نحن لا نريد لمن ولا سلوى، نحن نريد بصرا وسوما وعدسا. فقال اهبطوا مصرا. مصرا إذا جاءت منونة يبقى ليست مصر النيل. إذا جاءت منونة مصرا يبقى يعني هنا قطرا، يعني قطرا أو الأرض المقدسة هنا. لكن إذا جاءت غير منونة جامدة مصر. مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا مصر مقصود بها مصر بلدنا الحبيبة. طالما مش منونة يبقى مصر بلدنا. نعم. لكن منونة يبقى مصرا بلدا، أو هنا يكون الأرض المقدسة. نعم. ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة. فماذا قالوا لنبيهم؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ده دي تكفي، يعني إن لم نذكر إلا هي تكفي للدلالة على شخصية اليهود. هؤلاء المجرمين. نعم. أيوه. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يتلقفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل من النظرة. يعني أنا أتذكر من أن ابن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر نظرة كأنه كره شيئا، نعم كأنه كره شيئا، فظل يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك من نظرة العينين، نعم. من اضطراب لحيته يراقبونه، وهذا كان يقرأ في الصلوات، إذا سكت وابتسم يقولون أقر، إذا يعني تمعر وجه عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى المقارنة بين هؤلاء وبين أولئك الذين وصل بهم سوء الأدب أن يقولوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكانت العقوبة أنه كتب عليهم التيه في أرض سيناء لمدة 40 سنة. شوف بقى 40 سنة حاول اليهود أن يخرجوا من سيناء، يذهبون يدورون حول أنفسهم. مات هارون عليه السلام، ثم مات موسى عليه السلام، ومات هذا الجيل الخانع، حتى يوشع ابن نون عليه السلام وفتى موسى ودخل بهم الأرض المقدسة. الأرض المقدسة اختلفوا، هل هي فلسطين فقط أم هي هل هي الشام أم هي الشام، لأن التقسيم طبعا ده تقسيم معاصر. طيب شيخنا الحبيب، ممكن نقف عند دخول يوشع بن نون إلى الأرض المقدسة وناخد فاصل نرجع مرة أخرى نستكمل إن شاء الله. مجدد الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار بصحبة شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور متولي البراجيلي، فابقوا معنا.